بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فرغنا من الرسالة الماتعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي في القصص والعبر في مسألة المشرك وتكفير المعين والتوحيد وغير ذلك، اليوم ننتقل إلى كتاب آخر من كتب الشيخ، وهو كتاب النفيس للغاية، جمع الشيخ في آخر حياته، وأكثر مؤلفات الشيخ كانت في آخر حياته رحمه الله، خاصة الكتب المحررة هذه، وفقه الله للجهاد بأنواعه وعاش طويلا، فكان كتب في آخر حياته كتاب جمعه من البخاري ومسلم ومن كتب السنن والمسانيد، وهو أحاديث في الفتن والملاحم والحوادث، سماه الشيخ أحاديث، الآن أخبرك، أحاديث في الفتن والحوادث، جمعها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وطبعت في مجموع مؤلفات جامعة الإمام، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب التي في جامعة الإمام، وهي تقريبا في 14 جزء تقريبا، لكنها بيعت العام الماضي وهي ناقصة بعض المجلدات، و يعني سيرجع النقص هذا سيأتي بالنسبة اللي بيع في السوق وهو ناقص، لكن الذي أخذها من الجامعة مباشرة فيها هذا. يقول هنا المحققين، يقولون هذا كتاب للشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، جمع فيه أحاديث الفتن والحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بعده، وتضمنت الفتن وأشراط الساعة وخروج الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك من الموضوعات، وهذه موجودة في كتب الحديث بكثرة، ومعظم ما جمعه الشيخ من صحيح مسلم ثم البخاري ومن كتب السنن والمسانيد، وعلق عليه تعليقات، ولكن بصمات الشيخ واضحة، حتى بعض الآثار ينتقيها الشيخ بعناية ويضعها في مكان المناسب. والكتاب يقول مخطوطة نقلها ناسخها من خط الشيخ، موجودة بخط الشيخ رحمه الله، ثم نقلت منه ودون ذلك في آخر صفحة منها، وهي تقع في 41 صفحة من الحجم المتوسط، ولذلك حققتها الجامعة في أسبوع الشيخ. والعنوان كما هو في المخطوط: هذه أحاديث في الفتن والحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بعده، جمعها شيخ الإسلام وقدوة الأنام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا مهم، الآن نحن في وقت الفتن ووقت الحوادث، ففيه أجزاء من هذه الأشياء تدخل في الإيمان باليوم الآخر وما يسبقه، مثل الدجال ومثل المهدي ومثل علامات الساعة، هذه داخلة من ضمن الإيمان باليوم الآخر، لا تكون مؤمنا حتى تؤمن باليوم الآخر، وهذا من اليوم الآخر مما يسبقه، وإن كان هو في الدنيا لكنه علامات الساعة ومقدماته. وفي أشياء في الفتن اللي تحصل بين المسلمين ويكون فيها هرج ومرج، ما المخرج منها وكيف السبيل، وهي 200 حديث بالضبط بالتمام والكمال، والشيخ ما جعل لها مقدمة ولا شيء كعادته رحمه الله، فإنه صاحب أثر ما يحب يكتب شيء، حتى كتاب التوحيد ما له مقدمة، مقدماته قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هذه مقدمات الشيخ دائما. نعم اللي عندكم الآن ما أمكن الوقت إلا تصوير يمكن 17 ورقة، والباقي سيأتي إن شاء الله، هي 200 أثر، 200 أثر وحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، يعني اسبقوا الفتن، فإن في الفتن قد لا يمكنك العمل، هذا معنى بادر الفتن بالأعمال، في الفتن قد لا يمكنك العمل، صلى الله عليه وسلم، فتن مظلمة، شبهات وشهوات وهرج ومرض، فإذا كنت الآن مثلا في أمن وفي صحة وفي فراغ فبادر بالعمل، فإن قد تندم، قد تريد العمل ثم لا يمكنك، هذا مؤدى الحديث، ونحن إنما نقرأ الحديث للعمل وليس للتفكه أو للمعرفة، فلنبادر بالعمل الصالح، كل عمل صالح قبل هذه الفتن، ثم وصفها عليه الصلاة والسلام قال: كقطع الليل المظلم. مظلمة سوداء ما يعرف فيها المخرج، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر أشد من ذلك وقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الصباح هو مؤمن وفي العصر والمساء هو كافر، كافر والمساء مؤمن والصباح كافر، يحصل فيها موجات من الردة. ما الذي يسبب الردة؟ ما الذي يخرج العلم من القلوب؟ الطمع، الطمع، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض هذا ليس مال، يمكن المال آخر شيء، الجاه والشهرة والسلطان وإلى آخر والتشوف للحكم، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من أعظم صفات الفتن، نعوذ بالله. والفتن يقرأ أيضا آثار حذيفة فإنه من الخبراء بها، صلى الله عليه وسلم. نعم. وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، حديث زينب العظيم هذا، قال عليه الصلاة والسلام: خرج محمرا وجهه من الفزع وقال: لا إله إلا الله، وفي هذا التهليل عند الأمر الحادث تهلل، ثم قال: ويل للعرب، وخص العرب هنا. بعض الناس قال خصهم لأنهم أول من أسلم أو كانوا المسلمين، لا، خصهم العرب خاصة، لأن الفتن اللي من يأجوج ومأجوج حرها في العرب، إذا انطلقت يأجوج ومأجوج حرهم وشرهم على العرب، لأنهم هم الآن شمالي العرب، هم الآن شمال آسيا، فإذا انطلقوا وانساحوا حرهم وشرهم على العرب، هذا المعنى، والله أعلم. وبعضهم قال للتغليب، يعني العرب ومن تبعهم، كما قال الله في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه، معناه أنه ليس كما يقولون الآن بعض المعتزلة، يقولون ردم يأجوج مأجوج وهمي، يعني إنما المقصود حواجز، لا، هو ردم حقيقي، وفتح منه قدر هذه. والشر الذي اقترب، اللي قال عليه الصلاة والسلام: ويل العرب من شر قد اقترب، قال بعضهم: موته وقتل عثمان، هذا أعظم الشر اللي اقترب هو، فموته كان شرا ارتدت به العرب، كان من أول الفتن، ومقتل عثمان أكمل على الباقين، ما نجا منه إلا القليل إلى اليوم، والفتن تتوالد وتتناسل. ثم حلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، وهكذا يتسع الفتح هذا حتى ينهدم في آخر الزمان، كما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، معناه أن الفتن كما قال في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة إذا جاءت ما تخص الظالمين، وإنما كفتنة الجمل قتل فيها هذا وهذا، والفتن عموما كما قال الصحابة: كنا نظن هذا ليست فينا، فلما جاءت الجمل عرفنا أنها فينا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث، إذا انتشر الخبث يهلك الناس حتى الصالحون ويبعثون عن نياتهم. والخبث في العقائد، الآن كثر الخبث في العقائد، كثر في الكتب، كثر الخبث، ما تجد كتاب صافي على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا النادر. في الكلام، في القنوات، في الأشرطة، كثر الخبث في المجتمعات، كثر الخبث، الشبهات وشهوات كلها، كثر الخبث. وأنت انظر الآن ترى المواقع كلها الخبث والأعم، صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر كان في دعاء في الحج والعمرة، يقول: اللهم لا تعجلني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، اللهم لا تعجلني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، إن كان أمامي عذاب فأمهلني حتى أتوب، وإن كان ورائي سوء الفتن المضلات فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الدعاء اللي كان يقول على الصفا والمروة. نعم، اللهم لا تعجلنا العذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن. نعم. وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطعام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ وأشرف على أطم، والأطم هي الحصون من حصون المدينة، فأشرف على المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، بين البيوت، كمواقع القطر، فتن دماء حصلت في المدينة بعد ذلك وغيرها. نعم. ولمسلم عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وأركبكم الكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم، سالم رحمه الله كان يشبه بأبيه عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله كان يشبه بأبيه عمر بن الخطاب، ذرية بعضها من بعض رحمه الله. فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. كان هذا خلق في العراقيين، يدققون في الجزئيات والكبار ما يبالون، ولذلك كثير من التكلفات حصلت منهم، تكلفات في العبادة والرأي حصل من العراقيين، والحيل حصلت من العراقيين، والإرجاء جاء من العراقيين من الكوفة، والتشيع جاء من عندهم، والقدر جاء من عندهم، والاعتزال جاء من عندهم. يعني هي أكبر مورد العراق، هذه أكبر مورد الفتن والأهواء من أول الدهر. فيقول: ما أسألكم الصغيرة. إذا جاءوا حاجين أو معتمرين يحرجون الصحابة والتابعين كثرة الأسئلة، دب الذباب وكذا، وأنتم تركمون الكبائر. وهذا ترى الآن خلق موجود عند بعض الناس، تجده يتورع عن أشياء صغيرة ثم يفعل كبائر أكبر، لا يتورع عن عقوق الوالدين، ولا يتورع عن قطيعة الأرحام، ولا يتورع، وإذا جاءت مسائل يتورع عنها. الورع محمود، لكن أيضا الواجب والمستحب، فانتبه لا يكون عندك خلل. وبعض الناس يراعي حق الأصدقاء ولا يراعي حق الوالدين ونحو ذلك، تجد الخلل هذا موجود. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق. وهذا أوضح دليل على أن المراد بنجد في الحديث الآخر هو العراق، لأن راويه الآن هنا سالم عبد الله بن عمر خاطب به العراقيين، خاطب به العراقيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة تجيء من عندكم أنتم، وأشار إلى المشرق، والعراق هو مشرق المدينة. لو كنت في المدينة ورأيت الشمس من أين تشرق، لكانت تشرق من ناحية العراق وليست من ناحية المكان هذا. ثم أومأ بيدي نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني دائما تتقاتلون، يسفك بعضكم دماء بعض، وسبحان الله إلى قيام الساعة القتل مستحر في العراق إلى قيام الساعة. حتى إذا حسر الفرات عن جبل من ذهب كما سيأتينا، سيقتل من كل 1999، وكل واحد يقول أنا الناجي الوحيد. القتل فيهم، الدم ماشي فيهم منذ ذاك الوقت. ثم نبههم على خطوط القتل: أنتم الآن تستفتون في أشياء في الحج وفي العمرة، وأنتم تقتلون الدم بقلب بارد كأنك ما فعلت شيء. قال موسى عليه السلام: قتل خطأ وكزه قضى عليه، ومع ذلك قال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، مع أن قتل خطأ، فكيف بفعلكم تفعلون هذا؟ فدل على أنه إذا هاجت الفتن لا تشارك معهم لا بسيف ولا بلسان ولا بشيء، اعتزلهم بالكلية، فإن الدم عظيم. قال بعض الصحابة: أشارك معكم إذا أعطيتموني سيف ينطق له لسان الناطق، إذا أهويت به المسلم قال كف، هذا مسلم موحد لا تقتل، وإذا أهويت به المشرك اللي يستحق القتل وليس له عهد ولا أمان قال أقتل. قالوا: ما يوجد هذا السيف. قال: إذن لا نقاتل معكم، لنبيع ديني لكم. احذر من القتل، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم. وله عن معقب بن يسار، الآن صلى الله عليه وسلم شوف كيف الآن يفعلون بأنفسهم، يخرجون يتعرضون للرصاص على شيء، على أي شيء، ما يريدون على أي شيء، يقتل نفسه ويقتل غيره، ما تدري. سبحان هذا الفتنة، القاتل اللي تقول لماذا قتلت هؤلاء ما يدري، لهوى غيره، يبيع دينه لدنيا غيره. والمقتول تقول هذا لماذا قتل هذا، هل هو لتكون كلمة الله العليا، هل هو ما يدري. فتن عمياء نسأل الله العافية والسلام، هائجة. نعم. ولو عن معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. كذلك هذا من الوصائف الفتن، الهرج والدماء، اتركهم واشتغل بالعبادة، اشتغل بالعبادة. ثم ذكر الفضل اللي فيها، كأنك مهاجر وحسبك بالهجرة شرفا وفضلا، فما بالك إذا كنت مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. فهذا من تعبد الله في وقت الهرج. ونحن الآن يا أخوان ترى نقرأ هذا الكتاب، الصحابة لما نزلت الآيات قالوا ما كنا نظن أنها فينا، ثم آخر شيء وقعت فيه. نقرأ هذا الكتاب وما ندري نحن في ذنب الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن عافية أمتي جعلت في أولها وآخرها سيصيبهم بلاء وأمور عظام. فأنت ما تدري، خذ هذا الأحاديث محمل الجد، قد يأتيك وقت ما عندك لا كتاب ولا عندك أحد، فأنت تقرأها بنفس الذي يريد العمل وليس يريد التفقه فقط والمعرفة. العبادة أيام الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما حصل الهرج والمرج في بعض الدول ومظاهرات واختلاط ونساء ورجال وقتل ورصاص، لو واحد تركهم كلهم وتعبد الله لكان كأنه مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا ما قاموا لله، لا هؤلاء ولا هؤلاء، ما قاموا لله. نعم. ولمسمع ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتحت عليكم فارس والروم، يقول في وقت الاستضعاف، وقت القلة والفقر والشدة والجوع، فيقول إذا فتحت عليكم فارس والروم، مثل ما نقول الآن أوروبا وأمريكا، هذه فارس والروم أكبر دولتين موجودة على سطح الأرض ذلك الزمن، أي قوم أنتم؟ نعم. قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. يعني عبد الرحمن يقول نظن إن شاء الله نكون كما أمر الله، نؤدي الحق اللي علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. الله المستعان، هذا اللي حصل. أو غير ذلك، فتحت الدنيا تفرحون بالدراهم والدنانير، يحصل مع التنافس، وبعد التنافس التحاسد، وبعد التحاسد التدابر، كل واحد يعطي دبر الآخر، وبعد التدابر التباغض، وبعد التباغض التقاسم، حتى تذهبون إلى مساكن المهاجرين اللي هم أشرف الناس وتجعلون بعضهم على رقاب بعض، قتل كما حصل في الحرة وحصل في هذا، كل هذا من آثار الترف والدنيا. نعم. ولو عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، في رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. نعم، هذه رواية نفيسة. هذا هو يقول: ما الفقر أخشى عليكم. الآن أكثر ما يخشى الناس على أنفسهم على أولادهم وعلى بناتهم من الفقر، حتى لو يخطب إليهم رجل صالح بس إنه يخشون إنه فقير، قالوا والله نخشى على بناتنا من الفقر، ولهم أن يردوا كما قال عليه الصلاة والسلام: معاوية صعلوك لا مال له. لكن الخشية الخوف الآن من الفقر، مع أن والله خوف أعظم من الغنى. وقد جرب الناس هنا في الرياض قبل 30 سنة، قبل أن يأتي ما يسمى بالطفرة، كانت القلوب سواء، وتجد البيت الواحد فيه 5 عوائل أولاد الرجل الواحد كلهم في بيت صغير، الآن يتعجبون منه وسوى وقلوبهم سوى. لما جاءت الطفرة هذه ببعضهم فتحت له دنيا، وبعضهم ما حصل دنيا، واحد سكن في الحي الفلاني، واحد بقي في الحي الفلاني، وإذا خطب من أخيه ما زوج، وتقاطع وتدابر وتباغضوا، وهم قد فرحوا بالدنيا وهذه آخرها. فالدرهم والدينار معهما العداوة والبغضاء إلا من صدق وبر وقليل ما هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم داء الأمم قبلكم، الترف والتنافس ثم تهلككم وتلهيكم كما ألهتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.